أيها الأحباب، أن يطلع متحدث على رجل السليم. أيها الأحباب، انقضى شهر شوال، شهر الغزوات، ونحن في شهر ذي القعدة. ذي القعدة فيه غزوة الأمة، ألا وهي غزوة صلح الحديبية. كان في ذي القعدة سنة 9، وبعدها عمرة القضاء سنة 7، وسنة 8 تنتصر مكة. لكن الحقيقة شهر شوال فيه غزوة هامة يظهر الكثير أن يتحدث فيها، لأن فيها بيوت وعظة وعظات مستفادة كثير جدا. نتكلم عن غزوة أحد اللي كان في مستقبل 18 شوال سنة 3، نتكلم عن غزوة الأحزاب اللي كانت برضه شهر شوال سنة 4. فنبقى نتحدث عن غزوة حنين اللي هي في شهر شوال برضه سنة 8. قرب النبي صلى الله عليه وسلم لحنين يوم 7 شوال، وبدأت الغزوة تجري يوم 13 شوال سنة 8. فما عرفت هو شهر شوال كده نتحدث عن غزوة حنين وما كلمناش عنها، عشان انا كده الحمد لله برضه نتكلم عن ايه؟ أو نغطي الغزوات كلها اللي كانت في شهر شوال. فهذا طبعا عندنا غزوة واحدة بس اللي هي بتاعة ذي القعدة اللي هي صلح الحديبية. مثال جدا نتكلم في حنين وناخد برضه منها الدروس لما يبقى العظام المستفادة، يبقى عظام نغطي شهر شوال بفضل الله. حنين ده وادي وقع شرق مكة قريبا من ديار هوازن، أو يمكن في ديار هوازن كمان. هوازن دي قبائل كبيرة جدا جدا تقع في شرق مكة برضه، وتقع منازلهم على بعد 20 كيلو من مكة من ناحية الشرق. وهوازن قبائل ممتدة وكبيرة واخدة الحجاز واخدة جنوب اليمن كمان، وهي عبارة عن ثلاث قبائل رئيسية: بنو سعد ابن بكر، وبنو معاوية ابن بكر، وبنو منبه ابن بكر. بنو معاوية ابن بكر خلي بالك دول اللي منهم قائد المشركين في معركة هوازن اللي هو ابن مالك ابن عوف النقري، وأسلم هو بعد كده. هوازن هذه بالقبائل بتاعتها الثلاثة كانت على عداء شديد للإسلام، وكانت دي القبيلة الوحيدة اللي ما أسلمتش، وهي فعلا آخر قبائل أسلمت اللي هي ثقيف، لأن ثقيف تعتبر منها قبائل ثقيف اللي كان بيذكره بحكم الطائف. كنت بتعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يخرج المعراج، قبل الإسراء والمعراج وقبل الهجرة، من ذهب إلى الطائف ليدعوهم للإسلام، فأجروا به السفهاء وطلعوا على عيال الصغيرين وغادروا الكوب، وكب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم قعد في ظل شجرة لغاية ما جاله عباس كب يده. دي نحن دي قريب طائف، دي الطائف ده علامة عن حكم كبير جدا بتفصله قبيلة ثقيف، يعني ذلك بالنسبة عن غيره في مشروب الثقفي، يعني نبدأ إلى إيه؟ إلى الثقيف. المغيرة بن شعبة الثقفي ظل ثقيف، وثقيف دي آخر قبيلة أسلمت، أسلمت سنة 9، اللي كلامنا كان سنة 8 وهي أسلمت سنة 9. فهوازن هذه كانت على عداء شديد للإسلام وللمسلمين. ولو تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة من المدينة قاصدا مكة المكرمة عشان يفتحها في شهر رمضان، هوازن دي أرسلت جاسوس وسلفها فتح مكة من المدينة. كان في جاسوس، كان في جاسوس يعمل لحساب هوازن، وكان ماشي في الطريق عشان يتجسس ويشوف جيش المسلمين رايح فين، لأن ما كانوا بيعتقد إن النبي لما طلع من المدينة عليه الصلاة والسلام ومعاه الجيش الكبير اللي كان عدده 10,000 من المسلمين ومعاه 2,480 فرس، كانوا هم يظنوا أنهم متوجهين إلى هوازن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا مكة المكرمة ليفتحها. وتم أثر الجاسوس ده، الجاسوس ده كان تبع هوازن، فتم القبض عليه، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام بعد أن فتح مكة، فأسلم هذا الجاسوس اللي من هوازن، ودخل مع النبي معركة حنين ولقي الله شهيدا. كان الجاسوس تبع مين؟ تبع هوازن. وهوازن زي ما تقع فين؟ في شرق مكة، وديارها بتبعد 20 كيلو عن مكة المكرمة. قد عشان يعني ده نقول دي ان هوازن كانت على عداء الاسلام. حاجه ثانيه، هوازن هذه قبائل هوازن كانت ارسلت عروه بن مسعود الثقفي. عروه بن مسعود ده يبقى عم المغيره بن شعبه، يعني المغيره بن شعبه يبقى ابن اخوه. عروه اكبر عروه بن مسعود، بس انا ما كانش مسلم. كانت هوازن دي اللي هي قبيله خليل الثقيف كانت قاعدته الى الشمال فوق الاردن، والاردن كان يقع ضمن الديار الرومانيه، كانت الدوله الرومانيه هي المفاتيح على الجنوب الشمالي بتاع الشام. الأرض دي كان فيها مدينة اسمها جرش، وجرش دي كان فيها تدريب على أحدث الأسلحة. كان زمان المنجنيق والعراجات والدبابات دي كانت أحدث الأسلحة بالنسبة للعرب. المنجنيق اللي هي القواذف اللي يتسحب لها وحط اللي انت عايزه عشان تجيب ورق كلمة، والدبابات اللي هي ألواح من الحديد يستدر وراها الجنود يمشوا وراها ويمشوا هم في الأعراض زي الدبابات كبيرة كده. إذا كان في أي دروب أو أي نار ولا حاجة بتنجرح مع الدبابات. والعرابات ايضا اسلحه ثقيله لتدريب القتال. فكانت ثقيف بعتت عروه بن مسعود الثقافيه هذا عشان يتعلم بمدينه جرش الضرب بالمنجنيق والعرابات والدبابات، وقعد هناك حوالي 3 شهور ياخد فرقه، كان ياخد فرقه هناك علشان يستعدوا للهجوم على المدينه المنوره على النبي صلى الله عليه وسلم. قعد 3 شهور عشان كده ما حضرش معاهم هنا. سبحان الله بعد ما رجع شوف لدرس والله لا اله الا الله. رايح عشان ياخد فرقة في مدينة جرش عشان يحارب الإسلام والمسلمين بعد أن عاد أسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وأعلن إسلامه. هو من المسؤول الثقافية هذا حتى هو حب يرجع تاني ثقيف. ثقيف اللي هو قبلته اللي بيذكره حسن الطائف اللي وقع في الجنوب ده هنشوف دلوقتي. وكان عندهم اللات، أفرأيتم اللات والعزى؟ الطلب بتاع اللات، الطلب بتاع اللات. اللات ده راجل طيب، الراجل صالح، يا ريت السويقة للحديد لما يجي حجاج بيت الله يحبه، كان الناس ده يقدم لهم الاكل ويحمل لهم الميه ويقوم على خدمتهم. فلما مات الناس، الناس قالت الناس يا راجل الطيب مات، احنا عايزين نعمل حاجه نفتكره ليها ونفتكر اعماله الصالحه على كلمه يبقى قدوه ليها. فعملوا صنم شبهه، مع مرور الوقت عبد الناس من دون الله. الناس بقت تؤمن بالله وتنذر له وتدفع له وتحاسب فيه ياخدوا منه البركه، زي اللي بيحصل النهارده مع الاضرحه بالظبط، مع الفارس اللي زمان كانت اصنام اصنام النهارده اضرحه برضه حوالين الاضرحه. يقول لك الراجل واقف الراجل واقف، طب ما تعمل زيه، لا ده اللي هياخدنا على جناحه وقياده الجنوان وقياده مش عارف مين، وما بنخليش نروح نلف حواليه، يقول اللي عنده مش عارف مرض روح قياده، يقول اللي مش لاقي شقه واللي عايز يتجوز روح خد البركات وخد الكرامات، بس ما تنساش تبقى تديله حاجه في الصندوق، لا نزل كده او تغلي له حاجه كده يا رب. الزمن ده بتعمل والعياذ بالله نفس الامر اهو. فالثقيف دي كان عندها الناس وكانوا مسمينه الربة، الربة. وما كانش حد يقدر يخش البلد الا لا يكون مسافر. قال لما يروح عند الناس ده اللي هو الربة ويحضر شعر هناك ويسجد ويرفع قدامه. عشان كده عروة بن مسعود لما اسلم وحب يرجع تاني النبي قال له انهم قاتلوك ما ترجعش. قال لا يا رسول الله، والله لو راوني حيا لو راوني نائما ما ايقظوني، يعني لو شافوني نائما ما يرجوش يقول عشان ما يلومنيش. شو بيحبونا قد ايه؟ قال انهم قاتلوك. اسمع الكلام 3 مرات ومع ذلك برضه ما تصدق عروه. ولما رجع الى تصيف الى قبيلته ما دخلش بقى على الربه، مش من بره بره، دخل بقيته. الله ازاي ما رحت للربه؟ فراحوا كلموه، ما احلاش الشعر ايه قدام الربه؟ ما رحتش للناس ايه؟ ما سجدتش ليه؟ فلما تاكدوا انه اسلم تامروا عليه ودوم عند بيته وحصر بيته. كان هو قايم يصلي فراح مقدم جوه البيت بيقدم اذان الصلاه على الصلاه جوه البيت، دخلوا عليه فقدموه اللي هو عروه بن مسعود، عروه بن مسعود الثقفي اللي كان رايح ياخد فرقه ده. اذا هوازن اللي تقع في شرق مكه وتقع منازلهم على بعد 20 كيلو ووجد بقى الاتحاد الاسلامي من الجزيره العربيه من الشام اجاب فوق وعندها في الجنوب تحت اليمن اللي هي كانت قناه من 3 قبائل دول بقول لك عليهم، كانت على عداء شديد جدا للاسلام وللمسلمين. ولذلك اول ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه المكرمه، والنبي فتح مكه في يوم الاثنين 20 رمضان سنه 8 20 رمضان، اصبح بين هوازن وبين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كم كيلو؟ 20 كيلو 20 كيلو. كان قبل كده بينه وبينه 450 كيلو اللي هو البعد بين المدينه المنوره وبين مكه المكرمه. الابعاد دي كلها تاثير زمان. النهارده حفروا جوه الجبال خرق وما هجوها فاختصرت المسافه عن كده كتير. طيب يبقى هوازن هتسكت؟ فهي كانت بتشهد للإسلام وبتشهد للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام على بعد 150 كيلو في المدينة المنورة فوق، لأن المدينة المنورة تقع خلال مكة فوق. أمال لما النبي قرب يفتح مكة ويبقى بينه وبينها واجب 20 كيلو هيسبوه. ولذلك يعني يدوب النبي فتح مكة فتح في شهر رمضان سنة 8 خرج لغزو الحنين بيان. بعض العلماء كثيرة بيقول خرج ثاني يوم العيد، يعني مفيش 15 يوم اهو مفيش. وبعدين قال خرج يوم 7 شوال، يعني تقريبا بعد 15 يوم برضه، يعني اسبوعين بالضبط بعد فتح مكة. وخرج النبي الى حنين الى غزوة حنين. ليه؟ لان هوازن استعدى وبدأت تتجمع وعينوا عليهم شاب متهور طاهر. بس الحمد لله انه متهور وانه طاهر. ليه؟ لانه عمل عمايل خدمه للاسلام والله. وده درس يا اخوانا هنقوله كيف اعداء الله يكيدوا للمسلمين وللاسلام ويتحركوا ويجمعوا. تعرف اللي بيعملوا ده كله لصالح الاسلام. اه والله ربنا سبحانه الامثال بيقول ايه؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله. طيب فسينفقونها، اذا لازم ينفقوا سبوا كده لما ينفقوا بس معاهم كده، لان لازم كلام ربنا ايه يتحقق. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. شفت عظمة ربك؟ بس احنا نؤمن بهذا الكلام والله. تعرف مالك ابن عوف المصري اللي هم عينوهم على قضاء الهوازن ده؟ شاب متهور طاهر شاب غير مثل الشباب، جمع 20,000 من الرجال. ها طب كفايه كده لا. وقال كل واحد من غير ده يطوع مراته وامه وابوه وجده وعياله وغنمه وجماله وفلوسه. طب ليه كده يا مالك؟ قال لك هو كده امر يعني امر كل يطوع محدش يقعد حتى الغنم يطلع. طب ليه كده؟ قال لك هو كده عشان اضمن ان مفيش واحد فيكم يجي واحد بس. هتيجي تروح فين؟ ما امك ورا وابوك ورا وجدك ورا وبنت جدك ممكن تلاقيه كمان. بقول لي ايه؟ زمان كانوا بيقولوا صغيرين في السن عشان كده لما تقرا المسائل الفقهيه مش من فضل طلب التقصير من فضل يقول لك ما تقلق. طيب يا رجل عن ابن وابن ابن وابن بنت وابن بنت بنت وجد وجد لما تقول ايه؟ هو ايه كده؟ في كده؟ اه صح عشان الكلام ده زمان كانوا بيجوزوا صغيرين فوق تشوف جد جد. انما هنا اللي بيجوز عشان عايزين يخالف يطلع معاه زمان ما هيجيب ليه في الحياه؟ هيكون فين النظام ايه ده؟ اه انما دلوقتي بيجوزوا رجل عشان كده يقول لك طلع كل بتعرف طلع كام من الرجال اللي هم العواجيز اللي بيصفوا الشيوخ والنساء والعيال 60,000 وعندك ال 20,000 اللي هم الشباب اللي بيقاتلوا بيبقوا 80,000. وايه تاني؟ مطلع 24,000 جمل ومطلع 40,000 خروف. وعندك بقى ده بفضل بقى اللي الكوت اللي محاول طلع حتى في قبيلتين ما اشتركوش. قبيلة بنو كلب ما طلعتش فيها كده اسمها بنو كلب. هما كده يكونوا كده. وبنو بقى ما طلعوش الاثنين. بنو كلاب وبنو بقى ما طلعوش. ليه؟ قالوا الله نطلع نطلع النساء ونطلع الشيوخ والعيال والشباب اتفضل ايه؟ ده يطلع عليه متهور ده ما بيبطلش. شاب اهون قال لا ما نطلعش. والحمد لله ما طلعوش برضه. ليه؟ لانهم كانوا قبيلتين اقوياء. فطلع مالك ابن عوف النصري بالاعداد دي كلها وجمعها وخرج. الحمد لله انه خرج. ليه؟ تعرف هو غالي جدا. هو لو خرج بنفس زياره وفي نفس مكانه كان يصعب على المسلمين انهم يقتلوه. ليه؟ لانهم اعدادهم شاسعه اعدادهم كبيره جدا ومنازلهم واسعه جدا جدا ومتحصنين في بلادهم فكان يصعب على المسلمين انهم يقتلوه. انما ربك سهل وكرم صلحهم كله من الاعداد دي كلها. اول درس بقى بنفسه ان النبي عليه الصلاه والسلام في مكه المكرمه وهو فاتح مكه المكرمه. هي خلاص فتح وقعد مرتاح؟ لا. جاله تقرير من المخابرات الحربيه الاسلاميه بيقول له ايه اللي بتعمله قريب الهواجس؟ يبقى ده درس بقراه كل غزوه. كل غزوه في الهواجس اقول لك عمر الاسلام ما كان دروشه ولا المسلمين كانوا دراويش مش فاهمين حاجه في الدنيا وعايزين كده بس اي حاجه. لا ادي شايف عمر عليه الصلاه والسلام عنده جهاز مخابرات وقبل التقرير بيقول اللوازم اتعدت في القتال وحطيتها على خمسه قدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك انا قلت لك هواجس دي تقع في الشر عشان كده بقى لا خدت بالك احنا كناش في مكه في فتح مكه لما جه صح النبي عليه الصلاه والسلام دخل منين؟ خلى اكثر الجيش اربع فرق كان الجيش هذا الثلاثه قسمه اربع فرق. فرقه دخلت من الشمال جت بلده العوام وفرقه دخلت من الجنوب جت خالد بن الوليد وفرقه دخلت من الشمال الغربي لابو عباده بن الجراح لان دخل مع النبي عليه الصلاه والسلام وفرقه دخلت من الجنوب الغربي دخل قيس بن سعد بن عباده اللي ابوه خير من ثلاث الانصار. فواحد بقى شوف هنا بتكون كان منين؟ من الشمال وشمال غرب وجنوب غرب وجنوب. ليه النبي ما راحش ناحيه الشرق؟ عشان قبائل الهوازن دي. طيب قبائل الهوازن دي كسر الشرق كله. عشان كده النبي لما كسر المسلمين ناحيه الغرب. هنا بقى طلعت قبائل الهوازن، عشان كده النبي لما خرج للقتال خرج وخدها ناحيه الايه؟ الشرق. واحد الشرق هنا كده. عشان كان النبي عليه الصلاه والسلام يظن ان القتال سيكون في وادي حنين. هو بعد كده بقى في وادي حنين. لكن مالك بن عوف المصري عمل خدعة ناصرة حقيقة كاد أن يهزم بها المسلمين. كاد أن يهزم بها المسلمين لولا أن ربنا سبحانه وتعالى ما هو ده برضه درس من الله. ربنا أكرم المسلمين صح إن هم لما جم يطلعوا اتغرقوا في العدد. لو كان عدد المسلمين اللي النبي جمعهم 10,000 اللي فتح بيهم مكة يحط عليهم 2000 ثاني من اللي أسلموا يوم السبت. يبقى عدد المسلمين كان كام؟ 12,000. وعدد المشركين اللي بيقاتلهم 20,000. واللي مش بيقاتلهم 60,000. اللي هو طلعهم مالك بن عوف المصري ده مالك كمان عمل خدعه في منتهى النقص. عمل ايه؟ لما جاء في وادي حنين صف الرجال اللي هم ال 20,000 ورا بعض ورا بعض ورا بعض. وقال خلي بالك ده على اخر الصفوف راح عامل ايه؟ وراح جايب الجبال وراح مركب عليها النساء وراح مركب عليها ناس العوابين على الجبال. انت لما تبص منظر الجيش يبقى عارف ان كله الرجال. فانت عارف حدين الاول الرجال. ايوه اه رجال رجال. بعد عينك ايه؟ نظرك حيرة عم تعرف تجيب ورا. هتشوف ورا طوال طوال طوال طوال. تعرف الطوال ده كله ايه؟ الناس العواجيز والستات. لكن ده منظر يخلي الواحد ايه؟ بس لما تيجي تقدر المنظر ده هتقدره كام؟ 80,000. هما 80,000 صحيح، لكن مين اللي هيقاتل منهم؟ 20,000 والباقي منظر. سلعه خدعة. ولذلك هو كاد ان ينتصر في الاول مالك بن عوف المصري. ليه؟ لان زي ما قلت لك المسلمين لما طلعوا مع النبي عليه الصلاه والسلام ولو نفسهم 12,000 عمرها ما حصل عمرها ما حصل. ارجع لورا تاني كانوا كام في غزه؟ 317 86 من المهاجرين و 231 من الانصار. كانوا كام في احد؟ طلعوا 1000 صفقوا على 700. كانوا كام في الاحزاب؟ 900 وصفقوا على 300 كمان في يوم من الايام. كانوا كان في صلح الحديبيه 1400. كانوا كان يوم مؤتة 3000. بس كان التمييز كام؟ 200,000. كانوا كان في فتح مكة 10,000. لما طلعوا هنا في حنين 12,000. عشان كده قالوا يا رسول الله لن نهزم اليوم من كلة. لا لا لا لا لا حتى ابن عمر يا رسول الله خلاص انتهت ايام ما كنا ضعاف وصغيرين. دلوقتي احنا ايه؟ وقد نتركم الله في مواطن كثيرة قرب التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. جريت امتى؟ لما الكمائن عملها ملك أنفعها دلوقتي موضوع الكمائن ده. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لكن اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. جمع النبي 12,000 عليه الصلاه والسلام وطلع بر مكه. درس في منتهى العظمه عليه الصلاه والسلام. ليه طلع بر مكه؟ ليه نبدا خطيب في مكه؟ مع انه فتحها لسه ما قلوش 15 يوم. ده منتهى الذكاء من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. تعرف ليه؟ لو النبي قعد في مكه واستنى قضاء الهوازن لغايه ما تيجي. هو ده من مكه يعني الجميل. هتقول لي فتحها او فتحها بالعكس. فقالها بالعكس. ومن غير ذلك التغازل احنا ما تعرفناش في مكه. الجزء الجنوبي اللي دخل منه خالد بن الوليد كان فيه حته اسمها الخندقه. كان فيها مقاومه. عكرمه بن ابي جهل وخطيب بن اميه ومصر بن حفص وسهيل بن عمرو خلاله بن عبد العزيز خلاله بن الهوى بتاع قريش قاموا هنا في الجنوب. وسيدنا خالد بن الوليد قال لهم ايه؟ في فتح مكه. صحيح هتقول لي 2000 واحد اسلموا في مكه ممكن بس كلهم اسلموا ايه؟ قالت الاعراب عملنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. لسه لسه ايمانهم ايه؟ ايمانهم ضعيف. عشان كده باذن الله عليه الصلاه والسلام ما يضمنش ان يقف مكه. يمكن هياكل فيه يستعد لهواكل يلاقي مكه بتضرب. يبقى عليها منين ولا منين؟ فكان منتهى الذكاء من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انه يطلع بره مكه المكرمه. يعيد الكلام ده كمان في التلفزيون عشان يعرفوا الناس الذكاء مش يعرفوا الناس ذكاء الكوره. احنا عايزين الفن في القتال زي ما بتقول الصحابه كده. الفن في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي يعين القاده وازاي يحصل كذا وازاي يحصل كذا. دي البطولات الحقيقيه اللي المفروض انها تعرض على الناس. لكن مر علينا صور جوال ولا تلفزيون جاب حاجه ولا وسائل اعلام جابت حاجه. جايبين افكار بالفعل ولا حد اسمها على صور الجبابيل. اظن انها نعمه لطيفه. هذه ده الكلام فعلا من الذكاء فعلا ان سيدنا النبي يعوق في مكه ان من زمان هيخلي. راح يلعب كلام جمع الاستاذ الحاج دول وراح طالع بره مكه قبل ما يطلع سيدنا النبي. لما وصل عليه الصلاه لما وصل التقريب بتاع المخابرات الحربيه الاسلاميه يوم سيدنا النبي لازم يتاكد يعمل ايه؟ راح باعت عبد الله ابن ابي حضرج الاسلمي. فاكره؟ اللي فتح خنجر كان واخد 5 دواب من الشحم اليهودي. كان الشحم جمع عليه وقتله لما طلع خنجر اللي عايز 5 دواب دلوقتي ماليش دعوه. لغايه ما النبي عمل رجوله فلوس وراح باع ان الصابون بتوجه 3 دواب او 5 وراح ردهم وربنا كرم سيدنا عبد الله بن ابي حضرج واثر من خيبر امراه من ضمن النساء كانت امراه بينها وبين ابي الشحم قرابه. لما طلع جريمة ابو الشحم ده كل يوم تصيبه في فتحه خيبر غالي على الشريف. هو ده بقى عبد الله بن ابي حضرج. هو ده عبد الله بن ابي حضرج اللي راح كراجل مخابرات اسلامي ووصل على الى هوازن وقعد معاهم 2 هناك وشاف الاعداء وشاف النظام وراح جاي النبي عليه الصلاه والسلام وقال له تقرير شرعي حصل كذا رسول الله كذا وكذا وكذا وكذا شفت وعددهم وكذا وكذا وكذا وكذا كلام. يبقى شفت المسلمين شوف انا عندهم هذه المخابرات اهو عندهم سلاح مخابرات. المسلمون منظمون مش مهرجلون. رجع عبد الله بن ابي حضرج بن الاسلمي وبلغ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فاستعد النبي للقتال وجمع الاعداد دي 10,000 اللي كانت فاتح بيهم مكه ومعاه 2000 تاني من قريش اللي اسلموا بذات. بس خلي بالك بتوع ال 2000 دول مش كلهم كانوا طالعين من القتال. لا فيهم اللي طلع علشان يتشفى من المسلمين اللي انهزموا وفيهم اللي طلع كان جميل جدا وفيهم اللي طلع يتفرج زي كتاب ابن اميه كان مشرك مصر بس طلع عشان النبي كان عطاله هو اللي طلب فيه هو اكثر بعد وهو رجع من الخليج. كان في حته اسمها الجعرانه. الجعرانه تبعد عن مكه خلي بالك هي شرق مكه. شرق مكه ب 16 كيلو تبقى غرب حنين. هو في صفوره كنا ضربنا عليها بالتفصيل غرب ايه؟ هي غرب حنين. الجعرانه دي اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام قعد فيها الاسرع اللي اثرهم في غزوه حنين. كان عدد الاسرع من المشركين 6000. 6000 من المشركين حطوهم النبي في ايه؟ عليه الصلاه والسلام في حته اسمها الجعرانه دي وحط عليهم امير يشرف عليهم اسمه بشر بن سفيان. بشر بن سفيان ده كان راجل مخابرات برضه. والنبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه وبعثه ووصل مع الى المشركين وعاش معاهم لغايه ما وصل معاهم وقت الفتح. وراح قال للنبي عليه الصلاه والسلام عددهم كذا وطالعين بكذا وجابهم كذا. ده بكر بن سفيان وكان القائد فين؟ في الحته اللي اسمها الجعرانه دي. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال وجعل في مقدمه الجيش 1000 فرس عليهم 1000 فارس كلهم من قبيل بني سليم. وكان القائد على ال 1000 فرس دول سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد اللي اسلم في شهر صفر سنه 8. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين يوم 7 شوال سنه 8 من الهجره. عين النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه اسلم يوم الفتح هو اسمه عتاب ابن اسيد. عتاب ابن اسيد. عتاب ابن اسيد ده شاب صغير. شاب صغير في السن. عينه النبي صلى الله عليه وسلم اميرا على مكه المكرمه. وبعد النبي ما رجع عليه السلام من حنين ظل عتاب فرد امير على المكه. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما راح رجع المدينه ثاني فضل عتاب فرد امير على مكه المكرمه لغايه عهد سيدنا ابو بكر الصديق، بل لغايه ما توفي ابو بكر الصديق، لان هو توفي في الوقت الذي توفي فيه سيدنا ابو بكر الصديق. عتاب بن اسيد هذا لكن امير على مكه المكرمه. تعرفوا شويه دروس من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو طالع 12,000 محتاجين ايه؟ محتاجين سلاح فلوس. والنبي معهوش. لا اله الا الله. واحد يقول النبي معهوش. اه معهوش. ازاي مش فاتح مكه؟ ما هو فاتح مكه بس مش زي القوات اللي انت بتشوفهم. اللي بيفتح البلد اللي عارف فيها وياخد اللي هو عايزه ويقول له اديني هنا الصراحه واديني هنا الصراحه ثانيه. لا. يا راجل ده سيدنا النبي فتح مكه عليه الصلاه والسلام وما لقاش حته يقعد فيها، ما لقاش بيت ينزل فيه، وقال اني لا انزل البيوت، ما نزلت على بيت حد ابدا، حتى بيت ابن عبده علي بن ابي طالب اللي هو اخو جعفر بن ابي طالب، واخوه من كبير اسمه وقيل بن ابي طالب، كان عثمان ده يعني اصغرهم وما كانش اسلم، باع كل البيوت اللي كانت فيهم في مكه، وما لقاش بيت ينزل في بيت، عملوا له خيمه عند حته اسمها الحدود. وتاني ده بيطلع منها يروح الحرم يصلي ويرجع تاني، يروح الحرم ويرجع تاني عند حته الحجون دي. انظر سبحان الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يلاقي لا سلاح ولا فلوس على كل جهه فيها البيت. فعلنا سلاحك يا صفوان نلقى به عدونا غدا. يقول له صفوان اغضبا يا رسول الله؟ العفو يعني؟ سبحان الله. هو من قال له عفو حياه من ها؟ مثلا قال اغضبا يا محمد؟ فقال لا بل عارية ومضمونة الأداء. بلى قال لا بأس بأس أكلفك كلفه 100 جنيه حتى النبي بيقول له السلع حملها يبقى كده هو فيها ناس عند حلالي شرع فعل وجاء ناس. ويستعير النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فرضه من نوفل ابن عمرو ابن الحارث بن ابي طالب ابن عمرو نبع صلاه وكان تاجر سلاح واستلف النبي منهم 1000 كما سلفهم 3000 رمح. حتى النبي قال له كده عن الصلاه قال له كان ينظر الى رماح تقطف اصناف المشركين كيف تتقطع اصناف المشركين. وشرف النبي صلى الله عليه وسلم من الاغنياء 150,000 درهم بس ردهم كامل لان ربنا جعل يغنم غنائم كثيره جدا هنا في الحنين. طب بنفس ايه بقى لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انك ممكن تستلف اه لكن لو تستلف منه اذا كنت محتاج ربنا يكون شر الناس اللي بتستلف هم مش محتاجين. هذا ده في ناس مش محتاج يبقى مش محتاج يقول لك ابويا يعني هو خسر هات نظام هات السلف سلف الرب صار هات بس هات هات. انت ممكن تحبط على باب الجنه يا راجل لو دينك ما تقوليش لو ما عرفتش الدين اللي عليك تحبط على باب الجنه. والنبي قال كده في البخاري الحديث صحيح قال رايت صاحبة محبوسا على باب الجنه. رايت صاحبة محبوسا على باب الجنه وتنتهيك حتى يقضى بينك. فاذا خدت سلف من حد وتكون محتاج لابد ولازم وضروري تكتب وقت تكتب ورقه دي ما تعالش في سوره البقره يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى تكتبوا. دي آية آية في كتاب الله سوره البقره آية سوره البقره واطول آية في المصحف كلها يعني المصحف كله اطول آية فيه الآية دي. فاللي يزعل منك ولا تزعل منه ليه؟ ده ربنا اللي قال مش عارفك تقول يا رب انت بتقول ليه؟ انت مخوني انت مش عارف ازاي في السجن انت لازم علامه لا احنا عايزين كلام دين الاسلام. خدت منك مبلغ اكتبه عشان يوم ما تنام تحط دماغك ويجي مسلوك يرزقك طب اروح انا عند اهلك واقول لهم والله الله يرحمه احسن انت واخد مني مبلغ اهو اقول الله يرحمه انا بقول الله يرحمه. ما في ناس تقول كده ايه؟ يقول لك حد في الزاد يروح لاهله يقول والله ما تعرفش هو ده لما تيجي تقع تقع تفتح كتابتنا وبيقول لنا واحد مرة انت واخد منه ده حد يقول لك واخد منه يقول له ضمنها يقول له عرفنا ولا عشان مات اه اللي معاك ايه؟ معلش اللي معاك اللي يزبط كده جواز انت حتى لما تغنيك انت لما تروح تاخد من واحد مبلغ تقول له هات ورقه وقلم قبل ما تجيب الفلوس واثنين شهود يشهدوا بص مع نفسي هو هيحرق لنا كلام يعني ما فيش حاجه اسمها تحرق في حاجه اسمها كلام الله ما جعل عليكم في الدين من حرج ما فيش حرج هات ورقه وقلم بص ده كلام الله بس سمع على طول هذه نبع السلام السنه 150000 درهم رجعهم تاني وال 300 درهم رجعهم وال 3000 درهم رجعهم ده درس درس مهم جدا لان احنا بنقعد من سنة وبنقعد من اسلامنا لا مفيش اي حرج واللي واخد مبلغ من حد ما كتبوش ورقه يلحق نفسه ده انت حتى بتقدر يا راجل انت لما تسمع ربنا يقول اقيم الصلاه وتاخد صلاه وتصلي انك انت كده عابد الله وبتطبق كلام الله طب لما تيجي تشتري الفات كنوز مش بتطبقها ليه؟ ها؟ ولا انت مش هتبقى عمر ربنا؟ اوعى تبقى تلاقي اكتب اكتب واديني ورقه عشان لما تيجي تموت يروح على طول لاهلك ياخد حقه يبقى انت تنام في تربتك مساء وهكذا كان بقى المشركين رجل كبير في السن عبود اسمه دريد ابن السنة دريد ابن السنة تعرف كان عنده كم سنة؟ السجن سبعين كم سنة؟ ده زمان زمان 160 سنة 160 سنة 160 سنة ومع ذلك طالع طالع بيقاتل ضد المسلمين شفت بقى مش احنا قلنا مش احنا اولى كمسلمين اولى يعني ايه؟ يعني شوف ده بيخاطب في سبيل شرك ومين في سبيل شرك هتشوف حتى عمل ايه ده؟ ومات ازاي؟ لانه احنا كنا عارفين ان احنا على اقل بنموت في سبيل الله انا ده بنموت ايه ده سبيل ايه؟ ومع هذا طالع هو ده هو يقول ايه يعني جسمه واعضائه بقى يعني ايه؟ كويس انها شغاله بس تجربني يا دوب كده ايه؟ فيها سمع بعيد لما طلع هنا في هذه الاوقات هو قاعد يسمع صوت ايه؟ بس تشوف بقى 24000 جبل و 40000 خروف لو كل واحد قال لا ولا جاب ايه؟ فقعد بقى يسمع صوت قال ما ايه ده؟ كلهم ايه ده؟ قالوا ده جنان وغنم وعيال وستات موقف الستات بقى شوف انت عندك كام الف ست هنا وقاعدين يتكلموا انت عارف الستات ما بيبطلوش كلام فشوف كلامه ده هنا في الوسط اللي يبدو فقال لهم ايه اللي كان ده؟ ايه ده؟ وايه اللي طلع دول؟ ايه اللي جابهم في وادي اوطان؟ قالوا له مالك ابن عوف المصري اللي مطلعه بعت الملك ابن عوف قال له تعالى ايه اللي انت عملته؟ قال له مطلع كله حتى الذهب والفضه طلعته ليه؟ قال عشان محدش يرجع محدش ينهزم محدش يفر قال وهل يرد من هذا الشيء؟ اللي من هذا ايه اللي هيرجعه؟ ده يروح لا بعد تروح انها ان كانت لك لو انت هتغلب لم ينفعك الا رجل بسلسل او برمح فحتى ان تاخذ معاك ايه فرضات وان كانت عليك طبيبه الهزام وبحت في اهلك ومالك كل دول حاجات لك هتبقى فضيحه الحقيقه كلام حق جريج بن الصبه كلام معقول كانت بعض القبائل ان تنتصر على ملك ابن عوف القائد ده الشاب ده تعرف عشان خليل يسمع كلامه راح مطلع سيفه وراح حاطط مصدر السيف على الارض وراح نايم عليه سيفه فمن هو الله لا تطيعوا النبي تسمعوا كلامي او لا تتأمن على هذا السيف فيخرج من ظهري يعني هزيدا من الانتحار يعني يعني والله العظيم لما سمعت كلامي هنتحر واحمد الله فقرر منه ايه ينزلوا على كلامه ويتمحوا كلامه ثم كلام مالك ابن عوف المصري خلي بالك مالك ابن عوف هيحكم بعد كده وما عرفش من سيره المصري بس هو ما كانش مصري هو اللي خد المسلمين في وادي حنين فعرف بقى فكره الخلايا دي مين اللي صار فيها؟ دريد بن الصم الراجل اللي عنده 68 سنه ده دريد بن الصم هو اللي اثر فكرنا بقى احنا ماشي ازاي بس في الاخر هو اللي اثر بفكره الخلايا دي طلع بقى مالك ابن عوف وتجمعوا في الاوقاف وراح مالك ابن عوف حط البيت بتاعه هنا في وادي حنين وراح موجه الخلايا دي اللي هنا بقى طريق الطريق اللي يوديك الى حنين زي ما قلت لك واعر جدا من اليمين واعر جدا من الشمال ومنحدر ما تقدرش تنزل فيه لازم ترجع تاني هو راح مقعد بقى في الشام ومقعد رجال بالرجال والرماح كله مستعد ويوم 13 شوال قبل صلاه الفجر كمان في عز الظلمه وفي عز الليل وفي عز الهدوء وبدا موضوع الكمال ده بس قبل موضوع الكمال ده وهم هنا في وادي اوطاس قعد ملك ابن عوف ثلاثه من رجال المخابرات عشان يشوفوا النبي عليه السلام طالع ولا مش طالع ولا النبي صلى الله عليه وسلم يريد محضرين حيامين وفي الزائد دلائش يعني المصريين جايين معنا 12,000 انت عارف انه مش طيب بعد واحد ثاني وقف فيه شويه كده اكد نفس الكلام ومعه هذا الاطار والنبي عليه الصلاه والسلام لما عرف انهم تجمعوا هنا في وادي اوطاس بعت لهم ثاني عبد الله بن ابي حضره الاسلمي عشان يتاكد انهم جايين فعلا وقتال جماعيه واعداد جماعيه ولما رجع عبد الله بن ابي حضره الاسلمي وقال سيدنا النبي عليه السلام يا رسول الله طالعين الاعداد دي كده فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمه للمسلمين غدا ان شاء الله ربنا عايزين كل ده باذن الله خليهم يطلعوا خير كل يطلعوا خير وانطلعوا المسلمين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه من مكه المكرمه بالاعداد دي في السته بقى حصل موضوع كتير واخد منه بالك انا قلت لك انا مع النبي 2000 لسه ايه ضعاف الايمان شويه وانا ضعيف فالربع المعزيين مروا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام على شجره للمشركين اسمها ذات أمواط ذات أمواط ايه ذات أمواط دي؟ المشركين جايين على شجره قاطعينها وموظفينها وملبسينها ودبشينها وسبسبينها بس حواليها وعاملينها بتاع كده ايه دي؟ يقول لك لا دي شجره مش زي الشجر لا لا دي كلها بركه دي كلها بركه اما تحط الصيت عليها كده يريد المده بس كده يا سلام قطع الواحد اشتغل واحده كده ليه يقول لك كده ده الواحد كده؟ قلنا ما تكملش تيجي برضه تفتح وتبدا خلاص كده فخليها تبع الواحد وانت بتاع ده وبعد كده خلاص اللي هو حامل وتجيب الجوز والثلاثه زي ما قال لك على طول شغال ليه اجزاء اموال؟ بس ايه اجزاء اموال؟ شرك مش لاقيين لهم حاجه اسمها اجزاء اموال والصحابه المعديين عدوا عليها عن بعض المسلمين اللي لسه اسلامهم في الثلاثه دول يقولوا يا رسول الله قالوا نعم قالوا اجعل لنا ذات اموال كما لهم ذات اموال ما تعمل لنا شجره كده يا رسول الله تحكوا فيها كده ونلف حواليها وناخد منها اشمعنى المشركين ما عندهم ذات اموال واحنا ما عندناش ذات اموال اعمل لنا ذات اموال يا رسول الله دي شجره حلوه جدا نلف حواليها كده وناخد منها بركه كده ونتمتعوا بيها والنبي يقول الله اكبر الله اكبر انها سنن قمتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم الهه قال انكم قوم ايه تجهلون قال لهم انتوا عملتوا زي بنو اسرائيل بالظبط زي ما عملوا مع ابوه قالوا له اجعل لنا اله والسامري خد من الخليج بتاعهم الشعب اللي معاهم وسيحوا وعمل لهم عجل وفتح حنكه وحنكه مقرون من جوه يوم الهوا لما يخش يعمل صوت للحوار يعني كبر الحوار قال لهم ده البلاد اللي تحت اللي بتعبدوه كانوا اسرائيل اليهود اللي موجودين النهارده على التذكره ال 30 من عالم العز اللي قالوا في ابن موسى قالوا لا يقابل الله على ايه يوم العز اليهود اهو فسيدنا النبي قال لهم انتوا قلتوا زي ما قال كانوا اسرائيل انت فاكر ناخد درس من ايه هو؟ قال النبي فكرهم ما هم طلبوا شرك طلبوا عمل من اعمال الشرك اجعل لنا ذات انوار النبي قال لهم لا انكم قوم تجهلون مش تكفرون ليه؟ ما هو لما واحد زكريا بن ابي بيتكلم بيقول طبعا يا جماعه اصلا تكفيره الهجره هيجعل من منه في مكفراتين عادي على نظام كفر كفرونا كفار كفر كفر تكفر اكفر يا كفرونا كفرونا كفر كل مصطلحات التكفير واهم حاجه عندي بس الكفر يا سلام يوم يقعد يبص واحد كده ويقول له ما قالها هاته كفر طب ليه طب ما خدش النبي وما عندوش النبي هم عندهم والعياذ بالله مرض مرض ما التكفير ده مرض اصلا هم اصلا كلهم خلفيات الاجتماعيه لا اله الا الله فبيلبسوا المرض اللي عندهم فوق الاسلام تحت اسم التكفير طب ما كان النبي ما كفرش دول قال لهم ايه؟ انكم قوم تجهلون ليه؟ ابن تيميه بيقول ايه؟ بيقول لو شفت واحد بيعمل كفر يعمل شرك واحد رايح عند طريق عامل يتمتع فيه وياخد منه واحد ما تقولش الراجل ده مشرك لا قول هذا عمل من اعمال الشرك العمل ده عمل من اعمال ايه لكن اللي بيعمله بس مشرك استنى هو يكفي عمل من اعمال الشرك لما انت تحكم عليه لما تقيم عليه الحجه تقول له انت بتعمل لي غلط وكذا وكذا وكذا وكذا لا هو كده لا والله استغفر الله ربنا يسعدك هو لك ايه؟ ما تفرطوش ولا حاجه فتقيم عليه الحجه في الاول وإقامة الحجة بقى لها موضوع تاني ازاي مين انت عشان تكون الحجة وأجلتك حجة والكلام ده كله مهم يعني لكن لما تشوف واحد بيعمل عمل شرك ما تطلقش عليه النص إنما تقول إن العمل ده عمل من أعمال الشرك لكن يؤذر من يعمله حتى تقام عليه الحجة لغاية ما تكمل. هذه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفاكر انت راجل سيدنا عمر بن عامر بن جاب عشرة كملوا الراجل اللي عامل على ذراعه كمينة معلق حجاب على ايده والنبي جاي على تسعة عليه الصلاة والسلام وامسك عن واحد منهم. فسبحان الله شوف سيدنا عمر بن عامر جاي عشرة عشان يدخله في الاسلام. انت جايب كم واحد ده في عمرك كله؟ ربنا هذا عليك كم واحد؟ كلمت كم واحد في الاسلام؟ انت كلمت كتير في الدنيا في المساجد بتاعتك. انا كلمت كم واحد في الاسلام؟ جايب كم واحد للدين؟ شوف ربنا بن عامر باع 10 ضيف النبي كلم على 9 منهم ودخلهم الاسلام وراح نفس على واحد قال له انت لا. ليه يا رسول الله؟ قال ان في عبده كريما. الراجل ضحكت على دراعه كريما علقها كده حجاب يعني زي النهارده اللي بيعلق خلفه وليده الحزب الحصين. وقال من علق فقد اشرف. اللي يعلق كريما اللي يعلق حاجات خمسه وخمسه على اسم حصين مش عارف ايه فبخار الكلام اللي يقوله كله العلم ده ما فيهوش شرك. اوعى تتعلق الا بالله. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الله او لا حول ولا قوه. والراجل الثاني اللي كان جاي ده الحليف ابو داوود وقال رسول الله جاي في الارض تضاع العيال ولا في الانعام ولا في الاموات بفضل الله ولا فان التشريع بالله عليها وبك على الله. لقب الراجل تصدع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه وقال ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك. لكن انا قلت لك البخاري من حلف فقال في حلفه بالله ولا يزكى مش يبقى مش بقرار الله فليقل لا اله الا الله. يبقى يقول لا اله الا الله. اللي بيحلف حلفانه كده حتى ابويا تربطهم من عيش الملك وما ساوى صنع منه طلع يحرم من جيل ويروح ابو العشره ويروح الحته الشريفه ويحلف كل اللي هو يحلف بالله بيعمل كده كل لا اله الا الله من مدار الشركه وعمل من اعمال الشرك. لكن اللي بيعمله مشرك ولو انه شرك اكبر لا الا من قلت المهم ممكن عليه قبل ولله من كان حلفا فلا يحلف الا بالله ما كان حلفا فلا يحلف بالله او ليصمت واحد كل حاجه غير الله والنبي عليه الصلاه والسلام علمهم وعدى معاه بالدعوه. جم بقى الصحابه هم ماشيين وداخلين على وادي حنين بالليل قبل الفجر بتاع يوم 13 شوال سنه 8 وكان النبي عليه الصلاه والسلام عايز بقى ايه؟ عايز يقعد يعني يطبع في وادي حنين هنا ويصف المسلمين عشان تبقى المعركه هنا فين؟ في وادي حنين. فالدار مالك بن عوف المصري الشاب ده راح حاطط هنا ايه؟ كلاعب رجال ماسكين اللي ده مش واخدين الخير اللي راح فيهم مستنيين واللي طلع الشيوخ مستنيين والتاني طلعين الرياح وبعدين بالليل في عز الضلمه واول ما شافوا المسلمين داخلين على وادي حنين قال لهم سيبوه يخش فيه يسيبوا مين بقى؟ الالف فرس بتوع خالد دول بتوع خالد بن الوليد اللي عليهم 1000 فارس طبعا ده مش قليل دول. فهم لما جم يفتحوا مكه القبيله الوحيده اللي جت على كل واحد وادي الفرس قبائل بني سليم دول سابوهم يخش يخش يخش لغايه ما الاول وصل هناك عند اول الوادي ولسه بقى هنا اهو وعاطين عاطيهم علامه معينه طلع الفرس بالرماح الرماح والنبال والسيوف وكانت نشرة بخير راح الدخل على الخيل وعلى الثقة مركبهم وقعدوا يطعنوا فيهم. أنا عايز أتصور مصر قبل الفجر يعني في عز الليل والدنيا ضلمة وسكون ومرة واحدة تلاقي الطرف اشتغل. فوليتم الخيل صح لأن اللي حصل إيه؟ الخيل شايفة الخيل تبدع من الرماح والنبال لما شافت الدماغ تعمل إيه؟ قلت له بص خش بعد رجع لا تقدر تمشي يمين ولا تقدر تروح شمال لان ده من الحضارات اللي اهو راحت راجعه في نفس الايه؟ في نفس الطريق ارتدت بقى كده. بس لما مشي بقى كده الصحابه جايين وراهم فلقوا الخيل بتاعتهم طالعه تجري عليهم مع الجدع ومع الخوف ومع الاضطراب ومع عدم المعرفه ايه اللي بيحصل الخيل بهتت المسلمين وبيوت صعبهم ورجعت الخيل تجري على جيش المسلمين. فاللي بالاواخر هنا لما شافوا المنظر في عز الطلبه وخروج العينين عليهم راحوا عاملين ايه؟ عاملين الخلف ضر وجريوا ناحيه مكه المكرمه. جريوا فكانت فعلا هزيمه في الاول اه بس بعد كده اللي حصل ايه؟ هتشوف دلوقتي مين اللي اتجابك بقى في الموقف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جابك النبي ومن ال 12,000 معاه كام بقى اللي اتجابك؟ 100 100 دول اللي اتجابكوا مع النبي تمام كان 67 من الانصار و33 من المهاجرين. شوف الدرجه ايه؟ شوف وقت الثبات وقت الشده 100 بس اللي بيقفوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. بس حرر القتل بقى اللي 108 دي برضه ضرب ضرب المسلمين ضرب شديد. مين يكذب مع النبي؟ 100 طب وكم واحده من النساء؟ اربعه من شجرة الكعبة الجاهلية وأم سليم. أم سليم دي خلي بالك يبقى جوزها وطرح وجوزها مولد هنا لوحده 25 طب حاضر يا عبد الله حاضر أنا عبد الله ابنه عبد الله ابن طرحة اللي هو ده أخته دي بقى هتعمل إيه؟ لما شافت المسلمين بيجروا راحت مدخلة خزاع في مناخير الجمل وراحت مركبة منه الخزام لما يخش في مركبة الجمل ما يقدرش يجري يبقى طلع أمره ما يقدرش حرة خالص لما يعني بيجا يبقى ذليل ومذلل ليه وراحت واقفة بيه راحت واقفة بيه أم عمارة راحت حتى خالص واقفة برضه أو يجي يرجع في الصلاة وتقول يا رسول الله اللي يرجع عن المسلمين ويجاوز الجمل ده وراجع موته إزاي المسلمين يجروا؟ إزاي يجروا؟ لما تنجرت من الله وأصلا أنا بقول لك حاجة تصور منظر وأنا مصر ساعة برضه في الليل ويقول يا غلبة مش عارفين إيه اللي يحصل إيه الموضوع مرة واحدة في هاي الرماح والنار والنهار وضرب وعز الدولة وعز الليل والخيل فجأة جريت على المسلمين لكن الحمد لله بفضل الثلاث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ألم إلي أنا رسول الله فالسلوك النبي مش واضح عليه الصلاة والسلام مع الخيل وتعظيم الخيل والفزع والخوف والرعب فراح النبي عليه الصلاة والسلام لنادي العباس عمرو واللي قتل عمي قتل مكة عم النبي العباس اللي كان قتيل في مكة واللي بيقعد بعد النبي النواب يقول له خلي بالك المشركين جايين العباس عم النبي عباس قال له ادعى يا عباس وكان رجلا صيدا يعني كنت عالم ينادي العباس على الصحابة يذكرهم بايه؟ يفكرهم باللي هنتكلم عنه الشهر ده ان شاء الله في الحديبيه فاجر ان لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبينك تحت الشجره دي اسمها شجره السمره السمره اللي بدا عليها تحتها 1400 على الشفاش لما عثمان بن عفان راح مكه عشان يفوضهم واتاخر ثلاث ايام ما رجعش فظنوا الصحابه انه مات قالوا لا القتال يا رسول الله حتى النبي حط ابن ليه في الشمال وقال هذه بيعه عثمان لانه ما كانش موجود فراح النبي العفاش لا اصحاب شجره السمره وكان رجل خليفة صوته وصل عدة أميال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجمع الصحابة اللي رجعوا كلهم احنا خلفت من الله ثم وليتم مجبرين وبعدين رجعوا يبدوا بقى على طول رجعوا دخلوا تاني على الوادي فبقى عرفوا ان دي كمان صاروا بقى اللي عملوا التمايز دي وراحوا داخلين على وادي التمايز الموقف ده عبال ما حصل كان النهار طلع فدخلوا على وادي التمايز عشان تبتدي المعركة جوه يبقى الحمد لله تغلب المسلمين على رجوع الايه؟ الكمائن ده بس ساعتها بقى تطلع بقى النفوس اللهم ارني يا مضيقي لارى عدوي من صديقي شفت فلان حرفت فلان صاحبت السفر لا اتعاملت معاه لا كده ما تعرفوش ايه اللي حصل هنا؟ كان في كنت طالع من 2000 دول مع النبي عليه الصلاه والسلام فرحوا لما شافوا المسلمين رجعوا يجروا وولوا مجرمين وحتى ابو سفيان برضه قال كلمه ربنا كان فيها بعد كده الامام خلص قال لا تنتهي وليمتهم حتى البحر حتى البحر وراح واحد على طول لصفوان وراح قال له ابشر ابا وهب لقد هجر محمد عليه الصلاه والسلام انا بطل السحر شوف يا ابي صفوان كان مشرك لكن قال له اسكت فرض الله ذاته اسكت على حالك إن ينزل رجل من قريش من الرأي بتاعي رجل من قريش خير من أن ينزل رجل من هواك لا وبعدين ليه بتقول كده على محمد وبعدين ما كانش أجل منه فالذلك لما كان حصل إزاي النبي هو نازع بعد قنينة دي وبعد ما نزل على الطائف يحاصرها كان حط في الجعرانة الجعرانة هنا أقول كده فيها رفع الجعرانة دي راجل هنا كانت حتة دي اسمه الجعرانة نبعد عن المكة المكرمة في 16 كيلو كان ليه حط من أسرى هنا في الثلاث أسير وحط الجمال دي فهو واقف صفوان وبيبص كده على وادي شعر كده لقى فيه جمل كتير وجمال النبي وراه عليه الصلاة والسلام فبيبص كده النبي عليه الصلاة والسلام فقام بيبص لقى النبي وراه فالنبي يقول له أيقول لك هذا الشعر يا صفوان؟ إيه بتبص على إيه؟ قال له بص على الشعر ده يا محمد قال لي عزك كويس يعني ابن فيه غلب اللي قال له قال لي ما يشعر عن جنة جدا قال هو لك قال لك صفوان ان شاء الله ما اشعر لك الشعر ده اللي جيت بعد قال سبحان الله والله ما قرأ نفسه انسان عن ذلك الا نبي في حد لبس السنة في حاجة زي دي الا يكون نبي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله واشهد صفوان اللي كان خلف النبي 100 سنة اللي كان بنين عليه في وقت الجمعية اللي كانوا فقط يؤمن ان عمر بن الخطاب محمد بعد غزوة بدر هو نفسه خالد بن أمية أسلم. لكن أيام ما كانش مصر هنا وبعدين هو كان موقف طيب جدا الحقيقة لما الغالي قال له أبشر أبواه فقد هزم محمد ألا أخطر السحر. لكن بعد المسلمين بقى دخلوا هنا معلش حضرتك عشان الوقت بقى دخل المسلمون وادي حنين وأعملوا قتل في المشركين قتل وضرب في المشركين ما خلوش تعرف الغالي ايه دخلوا ب 20,000 وعدوا ال 20,000 وراحوا لاحق الستات النساء والشيوخ والعيال ومن غير المسلمين على اللي عملوا ذلك في العصر المصري موضوع الكمائن ده راحوا دحين يقتلوا في النساء في العيال. علم النبي وقبل علم الصلاه وقال لا بال اقوام بلغ بهم الخطر حتى الذريه ايه مين اللي نزل عليه دول؟ كان الكتاب الاخراني موجود كان ثلاث امتار الكتاب الاخراني هو الشرقيه قال يا رسول الله أليس أولاد المشركين؟ ما هم عيال مشركين؟ شو هم مشركين؟ شو النبي يقول إيه؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ طب ما أنتوا على نفس إيه؟ أنتوا أخاكم إيه وأخاكم إيه سبحان الله؟ مش أخاكم كانوا مشركين صحيح؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ كل واحد بقى كده كل مولود كل مولود يولد على الفطرة يعني يولد على الإسلام حتى يعرض عنه لسانه لغاية ما لسانه يبدأ يكبر ويكبر ويكبر فأبوى أبوه يهودانه أو ينصرانه. عشان كده الجماعة المسيحيين عندهم لما يكون لهم ولد لازم يعمدوه. يعني إيه يعمدوه؟ يجيبوا غلة ولا تفتيش مش عارف عامل فيها إيه كده وبعدين يروحوا مغطسين الولد في المية دي. يقول لك خلاص الولد طلع فيها إيه؟ طلع مسيحي. طب ولا مسيحي كان إيه؟ بص سبحان الله يبقى كل مولود يولد على فهو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سيد ابن قريظة قال لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام المشركين قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ده أنتوا أحسن نفسكم أطفال المشركين. فما حدش يموت الأولاد وما حدش يموت النساء وما حدش يموت الشيوخ وأوجعوهم تقصيرا وضغطا تعرف اللي حصل إيه؟ تفرقت القبائل تفرقت طبعا دول بتوع التقييد راحوا نازلين يكرم عشان يحاولوا يخشوا في الطائف يخشوا الحكم بتاعهم ويقبلوا عليه طبعا عارفين ان انا لا اعلم حتى تروح هيجيبهم صراحه طالعين يجروا المسلمين ما جايين كلها هنا كده لا جايين من اول عشان يتصفوا الايه؟ القبائل دي اللي هي بتاع الهواتف لان كان غلط النبي عليه الصلاه والسلام ان بعض القبائل تجمعت في وادي اوقات تاني عشان تستعد الايه؟ لمعارضه الهجوم فلما بلغ النبي الكلام ده ايه؟ راح بعت الاثنين دول ابو عامر الاشعري ومعاه ابو موسى الاشعري أبو موسى ده يبقى أبنك وأبو عامر يعني أبو عامر يبقى إيه؟ عمه ولذلك الاثنين راحوا عند وادي أوطار لقوا فعلا بعض القبائل بتتجمع عشان تعاود الهجوم أو يعوهم تفصيلا وضربا وكان أبو عامر ده رضي الله عنه وأرضاه كان معاه السيف بتاعه يضرب فيه ضرب وإخوانه يضرب أي واحد فهو الثقة لوحده هنا فهو الثقة أبو عامر يجي على الرجال يقول اللهم اشهد عليك يروح عطيله على طول هي اللهم اشهد عليك يسيب على طول جاء رقم ثقة يقول اللهم اشهد عليك وهيسيبه قال اللهم لا تشهد وقف في جيبه كده قلت ايه؟ قلت اللهم لا تشهد لما انا عيد عليك قلت بس امشي ما خلاص حاولت ده بقى صعب بعد كده يقول ايه؟ يقول هذا شريف ابو عامر ده اللي غير منه بقى هو ده اللي كان عشان حلف يسيب على رقبته قال اللهم لا تشهد ده ابو عامر يقول اللهم اشهد علي اما انت مشرك اهو قال اللهم لا تشهد علي لا يا رب الشمس اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى كان عارف الاسلام يبقى صدق الله لما قال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فانهم لا يعرفون الحق كما يعرفون ابناءهم قد يعرفش ابنه او ده كانت روحي الله يرحمه اللي راح مات على الرحمه دي على شيخ ابو عامر وبعد اللي رقم تسعه قال لهم اللهم تشهد واحد من اللي كانوا بيتجمعوا هنا في الاعصاب راح مسدد الى رمح ضرب الرمح دخل الرمح في رمحته ورشا فوقع فضل يتحرك وهو قال لابن اخوه قال له اتصرف معاه بسرعه وشكت القناه دي اشتغلت فيها كده فين اللي راح جنب الواحد طلع فعلا ابو عامر الاشعري ابن اخوه ده وكان هو يدور عنه وقتله فقتله فوجد سيدنا ابو موسى الاشعري وبعد ما شكته في القبائل دي رجع الى عمه فوجده بينكس فقال له شيل الرمح اللي ركبته الرمح طبعا لو ركبت انت عارف هو ده هنا واحد كده فهو بيشيل الرمح الحديث يقول فنزع منه الماء هو مش ماء هو مخ ساق مخ ساق اللي هو اللي بنسميه الحاع ذهب ابو موسى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان ابا عامر يسالك الدعاء يسالك ان تدعو بان يغفر الله عز وجل لك واسلم الرشد ذهب ابو موسى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الكلام ده، قال له عبد الله يقول كذا كذا كذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اغفر لابي عامر وارفع درجته وارفع كثير من خلقه. طب ابو موسى حياه خلص بل يقوم من الناس، قال له انا يا رسول الله انا بخير العبد وانا برضه مش هنوضني كده جامد يعني، قال اللهم اغفر لابي موسى الاشعري، اللهم اغفر لابي موسى الاشعري وارفع درجته في الاشرى، يرفع درجته في الاشرى هكذا. ده ابو عامر الاشعري ابو موسى خلاص شدكوا بقى هنا، مفيش حد له فايده اعطاك خلاص، يبقى على طول تلقائيا الى فين؟ يا الطائف. قبل الطائف اقول لك على جريج بن الصم، فاكر جريج بن الصم رجع من 60 سنه ده، ابو 60 سنه راجع على هودج هو مش عارف يمشي، حاطينه على هودج، الهودج ده اللي كان بتاع فالتصور ده الهودج ده الهودج ده المختلف اللي كان فيه سكينه عايش، وواحد نفس السنه بتاع الجيش دي لما المعركه احتدمت وانهجم المشركون اللي نفس السنه بتاع جريج ده ايه؟ براحته روح اي حته انا اخر بعد روح وجري الجبل شيري شيري ده روح يمين وروح شمال ويجري كده ويجري كده. واحد من المسلمين اسمه ربيعه ابن رفيع ابن اهبال بيبص بقى جمل وعليه هوزج فقال لك فرصه اشد ايه؟ واحده فرصه جدا وفتى سلمت في الجمل اكسرها تبقى ملكي يميني تبقى تحت مين هو الجمل يهب يهب لغايه ما نزل الجمل نخي جمل نخي جمل راح بيدخل الهوزة حط الهوزة بيقطع عشان يشوف الحسن والجمال اللي قاعد جوه لقى 160 سنة قاعد وباصص له أنا ده راجل مش واحدة قال خلاص مش حاجة أمر إلى الله ما واحد لازم نروح فأخذ الزيتة وضرب له بالسيف فلم يؤثر فيه ما هو ما يقدرش يحتفظ مش حد هو قاعد مجهولين اللي عاملة كبيرة قال يا الله ما أثرش فيه أما هو خبط السيف فين مين؟ هو الرجل الرعيف هو على أرضه قلت مين؟ قال أنا ربيعة ابن رفيع بن إهبال. قال بيك سمك أن حكى به أمك اخت عليه مش عارف ملوك برضه إذا أردت فتيه فخذ سيفي من وراء الشجار خذ سيف بتاعي من وراء العودة اللي أنا قاعد فيه يعلمه ثم اضرب وارفع فوق العظام وتطلع فوق نوع من العظم واخفض عن الدماغ تحت شؤم الدماغ في الحته دي كده على الرقبه يعني فاني هكذا كنت اقتل الرجال فاذا قتلتني فاذهب الى امك وقل لها انا قتلت جريج بن الصم فرب يوم منعت فيه نساءك ليه؟ هو لما عرف ان ربيعه بن ربيعه بن اهبال عرف قبيلته فكان في يوم من الايام جريج بن الصم ايام شبابه كان هاجم القبيله بتاعت ربيعه ده وأخذ أمه وأبوه وبعض نسائه وأعتق أبوه جلد رأسيته أبطل شوط الشعر اللي هنا فاته اللي معناه أنه إيه أعتقه بعد ما قمت حميل كان هذا الموت وأعتق ثلاثة من النساء فلما فعل القتل ضروا بالسيف فقتل أحد 160 سنة وميت على شرك وما بطلش ما عادش أنا بقى 160 سنة كفاية كده خلاص لا وهذا درس دعوة الله عز وجل لا تعرف الراحة ولا تعرف المعاش شوفنا الاستاذ عمر التلميذاني عليه رحمه الله كان عنده 82 سنه في نهايه رمضان 82 سنه عطاء للدعوه ما طلعش معاه مفيش حد معاه في الدعوه لا لغايه اخر وقت لما راح في غيبوبه لما ذهب في غيبوبه لقي الله عز وجل لكن الدعوه مفيش حد اجازه مفيش حد ياخد اجازه ولا يطلع معاش ولا لا وليه لا مش احنا لا لديك شايف 160 سنه وبيعلم العدو زي ما قلت وما هوش هايل الموت جريج بن الصم صار لما راح ربيعه بن ربيع بن اهبال لامه قال لها الكلام ده قال لها انا قتلت جريج بن الصم قالت جريج بن الصم الا وان وتكن وان كذا حشدها قالت يا بني فعلا بل جئت ما فيه الحبيب هو في اعتق ثلاثه من النساء الا تكرمت على التقليد ما هو مكان لسان مفيش كلمه بتقول ما فيش ولاد لابن لكن كنت كتير يعني لكن كان ابوك قبل كده موت وكان حماه ثلاثه من النساء وشابهم قال ما كنت لاتكرم عن رضا الله ورسوله لا ما الذي فيها رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انا ما اتكرمش عن هذا الامر اطلاقا وشتت المسلمون المشركين واثروا لهم 6000 ورغم ان كل الاثر دول في حته اسمها الجعرانه هنا والنبي عليه الصلاه والسلام عين عليهم بشر بن سفيان شوف رحله الاسلام قال له يا بص ما تسيبهمش في الشمس كده خليهم عندك كده عبال ما اروح ايه الطائف عبال ما اروح الطائف واجيلك طب ما دول اصلا مكتبهم لا النبي عليه الصلاه والسلام مش شايفينهم في الشمس وقت سيدنا بكر بن سفيان اللي يملوا الفناجر يستظلوا بيها من الشمس ويشرق عليهم هكذا رحمه الاسلام ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش الى الطائف ويحاصر الطائف اكثر من 13 يوم عشر تحت حتى الصحابه يقولوا له اجروا عليهم يا رسول الله اجع عليهم يعني قال الله لا اهدي الطريق الواقف بهم لعلهم مش دعا عليهم وفعلا سبحان الله كلامنا كما تمنى سنة 9 اخر قبيله اسلمت قبيله الطريق دي اللي كانت تسكن الطائف دي اللي كان عندهم الناس هم يسلموا وجايبين وفد للنبي عليه الصلاه والسلام يا الله عز وجل غريب جايين بخمس شروط يقول يا محمد قول للنبي محمد صح معلش بس على خمس شروط طب عايزين ايه؟ ايه الحاجات دي؟ هو هنسلم تشرب من واحد مش هنخمر ما نخليش اثنين مش هنخمر ثلاثه نزلوا اربعه اشتغل بالربا خمسه الاله اللي هو الرب الاله اللي كان معمول لنا كلها مش هنكفره طب هما ثلاث سنين وبعد ثلاث سنين يبقى تعالى كفره ينفع الاسلام ده؟ ده الاسلام مجرم ده الاسلام من تحت الاسلام ايه ده؟ الاسلام غير صلاه والخمر والجنه والربا والشرك فنطلع بحول الرب بتاعهم يا سبحان الله ثلاث تسع وعيد بيسلموا كمان شروط قاعد النبي يحول الرب بتاعهم مفيش شيء يقول له طب اربع حاجه ايه؟ طب خلاص موضوع الماده ماشي بس بعد سنتين قال لهم لا بعد طب سنه قال لهم لا طب شهر مع بعض وقال له عن النبي طيب يعني هتكسر هتكسر قال لهم في شيء قال لهم مفيش الا شرك لازم تكسر قال لهم طب مش هتكسر اصلا ابعت لي بعد الاخبار عشان اللي هتكسر طبعا هيحصل له ايه؟ مهم الرب هيكتب الناس يكتب اكيد هيكتب الاجراء هيحصل مش ممكن رجل الدعوه اللي بعتوه مين؟ بعتوه واحد من عندهم اللي كان واقف اول خط على النبي عليه السلام في صلح الحديبيه عرقا للمغيره بن شعبه اللي هو ابنه هو ابن مسعود اللي موجود ده المخلوق وكان هنا بس قاعد معاه ابو سفيان قال له ابو سفيان مع المغيره انت اللي كنت كفار الناس وتيجي تقول كمان ابو سفيان رايح مسافر بيقول للمغيره بقول لك ايه سك بقول لك ايه انا رايحين بلدك ودي حبيبتك انا مش هحط ايدي على الناس انت عارف موضوع عندك انت عارف ده حبيبتك دي يعني ايه هتستهين بدلك فانا ماليش دعوه بالموضوع ده انا بس اللي بعدي معاك انا مش معاك كده بس انما انت بقى اللي هتبدا من هنا ودي قضيتك كنت حر معاها المدير قال له ماليش دعوه ماشي راح المدير عدل التعليمات وعشان يمسك الانتاج ويكفر بقى الناس هم قالوا استنى كده هتعمل ايه؟ كفر الناس ده يوم الغد انت بس استنى لما نطلع بره في لو كنت هنطلع ولا هنسكت نطلع بالقرار مع القرارات وبعد كده الناس بقى ولا نطلع حبيبكم ابدا ويلا حبيبكم كلهم اطلعوا وقدام الناس الرب الرب الرب هتسكت ده اكيد هيعمل عناي يلا يلا احنا بنعمل عناي بنقول احنا داخلين يلا يلا وراحوا طالعين على الشعاب وكلهم واقفين بعيد والوقت اتفرج المدير مش هيقدر ده شايف الانتاج ده مسك الانتاج بتاعه وهيضرب بص مين بيشتغل الانتاج ما هو بقى وتلاقي الله الله الحدود وراح مسك المدير بتاعه الانتاج يطلع يضرب وراح راح الانتاج واقع على الارض انا مش قلنا انا سلامات وينكم هو اياك هيسكت هي الرب هتسكت ولسه بقى قاعدين وسايبين هتشتغل بقى عشان الكهرباء طلع ازاي يقول المغيرة بن شعبة رسول الله ما رأيت قوما أشبه منكم ولا أقول أشبه منكم يا ناس يا غبي يا مخبوط غير ذا كلام أنا أقول سليم معافى هو بس أنا عملت فيك الحركة دي عشان تقولوا كده هو هذا هي تسمع على بتاعته اللي بتفهم طب أهو بسم الله إدي جد جد بالياك ولا حاجة عارفة جد بجد بالياك عادي كتر فيه أنا طب طيب والله ما أعرفش حاجة أهو يبقى لا إله ده ما ينفعش يلا يلا معايا معايا يلا يلا كفروا معايا وفعلا مسلم الشيوخ كلها ودين بجد الفلاسفه غير ما كفروك كلهم بس تسع كلام ده في قضيه ايه؟ الطائف اللي كان بيسكن الطائف بعد كده الطائف ده بقى له غزوه ثانيه اللي هو غزوه ثانيه ان شاء الله نشرحها في وقت اخر يبقى الحمد لله كده قدرنا نكمل سريعا جدا عن غزوه الليل يبقى بقينا شهر شوال بفضل الله